والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشافعي عن ابن مسعود قال إن النساء كل يوم أحد خل المسلمين يجهزن على جرح المشركين ولو حلفت يومئذ رجوت أن أبر إنه ليس مما أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم فلما أرهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا قال فقال رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل ولما أرهقوه وواقى رحم الله رجلا ردهم عنا ولم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا قال أبو سفيان وقال أوله بل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله على واجل وقال الله على واجل وقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله مولانا والكافرون ولا مولى لهم وقال أبو سفيان يوم بيوم بدر ويوم علينا ويوم لنا ويوم المساء ويوم ويوم المساء حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سوى أما قتلانا فالأحياء يرزقون وأما قتلاكم ففي النار يهدمون وقال يا أبو سفيان لقد كان في القوم مثلى وإن كانت لعن لعن غير ملأ منا ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كره ولا ساني ولا سرني قال فنظروا فإذا حمد قد بطر بطره وأخذته الكبدة فلا أكتها ولم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأكلت منه شيئا قالوا لا قال ما كان الله يدخل شيئا من حمزة مما قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة وصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه وصلى عليه فرفع الأنصار وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة وصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ يصلون سبعين صلاة تفرد به أحمد وأيضا وقال البخاري حدثنا هذا في سنده نظر لأن من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط اختلف في حمام قد روى عن قبل الاختلاط عن بعد الاختلاط ويظهر من هذا والله أنه بعد الاختلاط وهذا هند أسلمت ولم تكن من أهل النار لأنها أسلمت وأسلم إسلامها رضي الله عنها بعد ذلك أسلمت على الفتح وأسلم إسلامها هي أم معاوية وهند بنت عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد هذا هو المحفوظ يغسلهم ولم يصلي عليهم بل دفنهم في ثيابهم ودمائهم عليه الصلاه والسلام لانهم شهداء احياء عند ربهم يرزقون واستقر لهذا عند اهل السنه ان قتل المعركه لا يغسلون ولا يصلى عليهم واما هذا الحديث فيه ان صلى على الانصار وقتلى احد وعلى عند السفينه صلاه فهو منكر مخالف الاحاديث الصحيحه وسببه ضعيف من اجل عطاء ابن السائب واختلاطه ومن اجل مخالفته الاحاديث الصحيحه الداله على انه لم يصلي عليهم كما رواه البخاري في الصحيح غيره. اللهم استعان. وقال البخاري حتى بلا عبد الله بن موسى عن اسرائيل على الاسحاق عن البراء قال لقينا مسكين يومئذ وأجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة

وقال البخاري ايضا حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابو موسى فذلك ابن عربي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد هذا هدى المشركون من في اول امر هدى المشركون فصرخ ابني اي عباد الله اخواكم فرجعت لهم فاجتلجت هي واخراهم كلمه بعده هزم الله عند جلاله هزم الله المشركين عند جلاله هزم المشركين عنده من شغله هزم المشركين وعنده جلاله نعم عبد الله بن سعيد عبيد الله عبد الله بن سعيد عبيد الله عبيد الله بن سعيد عبيد الله عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن حتى لا أول الله المسيين حتى لا موسى بطال إجاب الجرة نبي على إيشة رضا الله قال لما قال يروح هجل مشكور فصرح نبي أعباد الله أخراكم فرجع كلهم فاجتنجت هي أخراهم فبصرح ذلك فإذا رب أبي يماري فقال أعباد الله أبي أبي قال قالت والله ما احتجبوا حتى قتلوه وقال حذيفة خذ الله لكم قال الله والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل وقال محمد بن اسحاق حدثني يحيى والجمال كان مسلم غلطوا فيه بسبب اضطرابهم وانسنادهم الكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء لم يفهموه اشتبه عليه فقال انه من كفر فقتلوه فقال لهم عفى الله عنه وسامح رضي الله عنه مقصودا ان المساله كانت عظيمه صار اختلاط عظيما بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين نفاذ المسلمين فاضطرت اولاهم مع اخراهم وانتهز الجيش وعظمت المصيبه بسبب الاختلاط والانتزاز والاشتباع نعم وقال محمد بن اسحاق حتى لن يحفظ عبد الله بن الزبير عن جده ان الزبير بن عوام قال والله لقد رايت لي انظر الى خدمهم وصاحباتها مجمراتها اثما دون اخذهن كثير ولا قليل من هذا الامر قد هجر الكفار وهجم نساءهم معهم ثم أراد الله مرعيهم وما يدروا الغلاة إلى العسكر حين فشفنا القوم فحين فشفنا القوم عنه يريدون المهدى وخلوا ظهورنا في الخير فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمد قد قتل بل كفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم قال محمد بن إسحاق ولم يزل لواء مشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت حابس علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاهوا بها وقالت ابني عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود وقالت ابني عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن عبد الخير عن علي قال عبد الله بن مسعود من علي بن مسعود من مسعود وحده ابن خير هذا من اصحاب علي يروي عن علي هو من اصحاب علي خطا اشاره الله اعلم عن عبد الخير عن علي بن عبد الله خطا اشاره من طالب عن علي عن عند جواب عبد الله بن مسعود عن علي عند جواب عبد الله بن مسعود عند جواب خطا اشاره نعم قال ما كنت أرى أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقد روي عن ابن وجه عن ابن مسعود وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وابي طلحه رواه ابن مرضوي في تفسيره. وقال تعالى ثم ضربكم عن امي ابتليكم. قال ابن اسحاق حتى لو قاسم عبد الرحمن بن عوف كما قال ابن مرضوي في الكلام وفي الحال يريد الله ان يصحيح. No.